الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس هو الدرس 46، وجاء بعد غياب طويل بسبب هذه الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وعن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المباركون، لم تكن قريش تحسب حساب للمسلمين قبل غزوة بدر، لكن بعد غزوة بدر تغير الأمر وأصبحت تحسب للمسلمين 1000 حساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقاتلهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصالحوه وأن يخلوا بينه وبين الناس، لكنهم مع الأسف الشديد قاتلوه وصدوا الناس عنه، ولم يرضوا بالصلح معه، بل لم يعترفوا به عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرفهم ومن أعظمهم عليه الصلاة والسلام. ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، لأنهم اعتمادهم الأول على التجارة، بل هو يعني الأمر الوحيد، ليس لديهم زراعة وليس لديهم رعي وليس لديهم إلا التجارة من رحلة الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن. والآن لا يستطيعون أن يأتوا من المدينة أو من أطراف المدينة إلى الشام، لأنهم أصبحوا يخافوا المسلمين ويحسبوا لهم حسابات عظيمة. فماذا كان منهم؟ استأجروا دليلا يسير بهم في طريق غير معروف ولا مألوف، طريق بعيد يأتي من شرق المدينة، بينه وبين المدينة مسافات هائلة، ويأتي من نجد، ويأتي على طريق العراق، ثم يصل إلى الشام. وسبحان الله، شربوا من نفس الكأس. وأعظم، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة اتخذ دليلا وسار به في طريق غير مألوف ولا معروف. لكن كم كانت الرحلة؟ 10 أيام؟ 12 يوما؟ هم رحلتهم ستستمر يعني أسابيع، وقد تستغرق شهور حتى يسافر ويعود من هذه الطريق البعيدة. وبالفعل سار بهم الدليل من طريق بعيدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم بالمرصد، فقد كان له دوريات تتعقب الطرق وتتتبع الأخبار. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخطتهم، فعاملهم بالمثل وأرسل لهم سرية مكونة من 100 من الصحابة، يقودها زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي ما سار قائدا لسرية إلا انتصرت. وفعلا لحق بهم في مكان يسمى القردة في نجد، وكان معهم من الدراهم، من الفضة، ما يعادل 100 ألف درهم. وهرب صفوان بن أمية الذي كان يقود القافلة، وعاد زيد بن حارثة بالقافلة وبالمال وبالدليل الذي أسلم وحسن إسلامه. وحدث أمر عجيب قبل هذه السرية، حدث أمر تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة عظيمة. ألا وهو قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف أصله من طيء وأمه من بني النضير، لكنه تربى في بني النضير وأصبح واحدا منهم، وهو من أغناهم من من من من أغنيائهم، بل من أغنى أغنياء اليهود، وأعطاه الله سبحانه وتعالى منظرا جميلا، فكان من أجملهم وجها ومن أكثرهم وجاهة ومن أقواهم جسدا ومن أفصحهم لسانا ومن أشجعهم شكيمة، ولكن كل هذه النعم لم يرعها فقلبها الله عليه، أصبحت نقمة عليه. وهكذا النعم التي لا تقيد بالشكر فإن الله سبحانه وتعالى يقلبها نقما على أصحابها. كعب بن الأشرف كان يأتي إلى قريش بعد غزوة بدر يتباكى ويذكر أمجاد قريش وأنها تستطيع تغزو محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تنتصر عليه، وقال أنتم أهدى سبيلا منه، حفزهم، كانوا يخافوا، يقولون كان هذا رسول فكيف نستطيع أن نتغلب عليه، لكن هو يقول أنكم سوف تتغلبون عليه وأنتم أهدى سبيلا منه، ولكنكم تحركوا. أنزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. وعاد هذا الرجل ليسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة في شعره ويتشبب بنساء الصحابة، آذى الله ورسوله، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير أن يوقفوه عند حد، لا سيما وبينهم معاهدة عدم اعتداء، ولكن هذا الرجل خرق العهود والمواثيق ولم تصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا عهد ولا ميثاق. وكأن اليهود أيضا خلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تعطي الموضوع بالا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله دون أن يثير اليهود أو يحدث معركة مع اليهود، فقال من لكعب بن الأشرف، من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله، أأقتله؟ قال نعم. محمد بن مسلمة، لماذا محمد بن مسلمة؟ لأنه كان صديقه من قبل، كان بينهم صداقة، كان بينهم أخوة، لكن لا أخوة بين مسلم وكافر، كان هذا في الجاهلية، فأراد أن يدخل من هذا الباب، فقال إذن لي يا رسول الله أقول قولا، لأن الحرب خدعة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى كعب بن الأشرف في حصنه وقال يا كعب إن هذا الرجل قد عنانا، يعني اتعبنا، وطلب منا أن نعطيه أموالنا. قال والله لتملنا، لقد علمت بهذا. قال ولكننا لا نريد أن نفارقه الآن، وأريد منك أن تسلفني 60 وسقا من القمح، أنا وبعض أصحابي. قال من هم؟ قال أبو نائل. أبو نائل أخوه من الرضاع، والحارث بن أوس وغيرهم. فقال ترهنونني؟ قالوا نعم. قال نساءكم؟ قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال أولادكم؟ قالوا تعيرنا العرب، ولكن نرهنك السلاح، وهذا الذي يريدونه أن يدخلوا بالسلاح، فلا يستغرب هذا، هذه حيلة. قال نعم. فتواعدوا في يوم في ليلة مقمرة في ليلة 14 من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، وكانوا 5، ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معهم إلى البقيع ودعا لهم وأخذ يدعو لهم بعد أن ذهبوا، وأخذوا ينادونه، فقالت امرأته وكان حديث عهد بعرس، قالت إني أشم رائحة الدم وأسمع صوت الدم من ندائهم. قال لا ما لا عليك، هذا أخي وهذا صديقي. ثم خرج إليهم ورائحة الطيب تشم من مسافة بعيدة. فقال أبو نائلة ما رأيكم لو احتلت عليه ووضعت يدي في رأسي، وكان أكثر الطيب يضع في الرأس، وقلت اسمح لي أشم، ثم مرة ثانية وثالثة حتى أخذ بشعره، فإذا أخذت بشعره وتمكنت منه فعليكم بضربه بالسيوف. وبالفعل حصل هذا. وقال ما هذا الطيب؟ قال إني حديث عهد بعرس وعندي أعطر نساء العرب. فقال تأذن لي أن أشم؟ قال افعل. ثم أخذ يضع يده مرة ومرتين وثلاث حتى تمكن من رأسه، ثم بعد ذلك قاموا عليه بالسيوف وقتلوا عدو الله، وصاح صيحة تنبهت لها اليهود وبدأوا يشعلون النيران، وكان قد أصيب الحارث بن أوس رضي الله عنه بسيوف أصحابه كما يقولون بنيران صديقة، ولكنهم فروا مسرعين قبل أن تفطن إليهم اليهود، وحتى هذا الجريح حملوه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلحت الوجوه، قالوا وجهك يا رسول الله، ثم مسح على جرح الحارث بن أوس فكأنه لم يصب، وبالتالي قتل هذا الرجل. وكان مقتله رسالة لليهود بأن من يفعل فعله سيكون هذا جزاءه. وطبعا اليهود ما كان لها حجة بأنها تحتج على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت، لأنه حذر منه من قبل، ولكنهم بدأوا يخططوا للإيقاع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم والله سبحانه وتعالى قد قال والله يعصمك من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.